أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا في تجارتهم. أضاف الربح إلى التجارة لأن الربح يكون فيها، كما تقول العرب: ربح بيعك وخسرت صفقتك. الصفقة هي التجارة. طيب، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، شبه الله عز وجل كفر هؤلاء وتركهم الإيمان بمن تاجر تجارة خاسرة فاستبدل الربح بالخسارة، فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هذا هو ماذا؟ هذا هو الاستعارة. ثم بعد ذلك قال: فما ربحت تجارته. ماذا يسمى عند البلاغيين؟ ماذا؟ ترشيح الاستعارة. يعني كان استمر في ماذا؟ في إثباتي، في إثبات أن استبدال الإيمان بالكفر هو تجارة، فقال: فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين من الضلالة وقيل مصيبين في تجارتهم. المعنيان يعني صحيحان تحت النوم الآية: ما كانوا مهتدين من الضلالة. لماذا ما كانوا مهتدين من الضلالة؟ الله لا يهديهم، كتب عليهم الضلالة. لماذا؟ لأنهم هم الذين اشتروا الكفر بالإيمان، فطبع الله على قلوبهم فكانت عقوبة لهم، فلذلك لن يهتدوا من هذه الضلالة. وقيل: ما كانوا مهتدين أي مصيبين في تجارتهم. كيف يأخذ الإنسان التجارة الخاسرة ويترك التجارة الرابحة؟ ثم ضرب الله لهم مثلين، مثلهم مثلين لهؤلاء المنافقين، مثلهم أي شبههم، وقيل صفتهم، والمثل في القرآن يأتي معنى صفة. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقين، أي صفة الجنة. والمثل في اللغة أيضا قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء. قول سائر في عرف الناس يعني ماذا؟ معنى قول سائر في عرف الناس يعني مشتهر، يعني كما تقول مثلا: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، في الصيف ضيعت اللبن. قول مشهور، نعم، يفهم منه معنى، يعرف به معنى الشيء. هو أحد أقسام القرآن السبعة، يعني يقولون القرآن فيه أمر ونهي وخبر واستخبار ومثل، أقسام سبعة يعني من الكلام. كمثل الذي يعني الذين، الذي هنا اسم صيغة به الجمع بدليل سياق الآية. ما هو سياق الآية؟ أنه قال مثله جمع استوقد أي أوقد. ولماذا لم يقل أوقد؟ لم يقل مثله كمن الذي أوقد نارا، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهذا تعب، تعب في ماذا؟ في إيقاد النار، تعب في الوصول إلى الهداية ثم ضيعها. قال استوقد ماذا؟ لأنها تدل على زيادة معنى. أوقد نارا فلما أضاءت النار ما حوله أي حول المستوقد. وأضاء لازم ومتعدد، يقال أضاء الشيء بنفسه وأضاءه غيره، وهو هاهنا متعدد، يعني مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ما محول به. فالفعل أضاء هنا جاء متعديا وقد يأتي لازما، مثل فعل ذهب، تقول ذهب إلى المسجد لازم، ويمكن أن تقول ذهب المسجد متعدي. طيب، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال ابن عباس: وقتادة ومقاتل والضحاك والصدي نزلت في المنافقين. ما معنى المثل؟ معنى المثل أن الله عز وجل ضرب للمنافقين مثلين، مثلا ناريا وهو هذا المثل، ومثل مائي. مثل النار معناه كما قال ابن القيم يعني معنى كلامه: مثل كمثل الذي استوقد نارا، نعم أشعل نارا، هذه النار هي ماذا؟ الإيمان. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. لماذا ذهب الله بنورهم؟ لأنهم أعرضوا عن العمل بهذا الإيمان وتركهم في ظلمات، هي ظلمات الكفر لا يبصرون. ثم ذكر صفتهم أنهم صم، يعني هم صم، فصم هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، هم صم عن الحق لا يقبلونه، وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا. المقصود بالصمم هنا ماذا؟ ليس الصمم الحسي، لو كانوا صما صمما حسيا ما قامت الحجة عليه، إنما هم صم بمعنى ماذا؟ جمع صم، بمعنى أنهم صم عن الحق. فلما لما كانوا لا يسمعون الحق كأنهم لم يسمعوا. بكم جمع أبكم، والأخرس الذي لا يتكلم، خرس عن الحق لا يقولونه، لا يتكلمون بالحق، أو أنهم لما أبطلوا خلاف ما أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق. ما معنى لم ما هو الحق الذي لم ينطقوا به؟ ما هو الحق الذي لم ينطقوا به؟ ها؟ لا الكفر. انظر لما أبطلوا خلاف ما أظهروا، هم أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، ما هو الحق الذي عندهم؟ كفر أم إيمان؟ عندهم كفر، فلم ينطقوا به. ها؟ قال أو أنهم لما أبطلوا أخفوا يعني خلاف ما أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق، ما هو الحق؟ الحق الذي عندهم يعني. طيب أو لم ينطقوا بالحق احتمال أيضا، الحق الذي هو لا إله إلا الله لأنهم يقولون كلاما ليس له حقيقة في قلوبهم، المعنيان محتملان. طيب عمي أي لا بصائر لهم، لا بصائر لهم، ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له. فالعمى هنا عمى القلب ليس عمى، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كمن لا بصر له. فهم لا يرجعون عن الضلالة إلى الحق. لماذا لا يرجعون؟ لأن الله وصفهم بهذه الأوصاف الثلاثة. ولماذا لا يرجعون؟ لأن الله ختم على قلوبهم عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق، ونقلب أصيرتهم وأبصارهم كما يؤمنوا به أول مرة. ثم ذكر المثل الماء وقصيب من السماء إلى آخر الآية. قال أو كصيب أي كأصحاب الصيب، والصيب هو المطر. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين بمعنى آخر، إن شئت مثلهم بالمستوقد، وإن شئت بأهل الصيب، والصيب المطر، وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل هو صيب، لفعل صاب يصوب، صاب يصوب أي سقط من الأعلى إلى الأسفل. من السماء أي من السحاب، لأن السماء هي كل ما يعلوك. قيل هي السماء بعينها، يعني قيل السماء هي السماء المعروفة، والسماء كل ما علاك فأظلك، وقيل هو السحاب، وقيل هي من أسماء الأجناس سيكون واحدا وجمعا، يعني السماء اسم جنس كالماء مثلا يطلق على الواحد والجمع. فيشمل ماذا؟ يشمل السحاب ويشمل السماء المخلوقة. فيه أي في الطيب، أو كطيب من السماء فيه في المطر يعني، وقيل في السماء أو أي من السحاب، يعني فيه ظلمات، الظلمات في السحاب أو في المطر جمع ظلمة. ورعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق هو النار التي تخرج منه، معروفان. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، جمع صيقة، ويصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه، يغمى عليه، يفقد الوعي. ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة، وقيل الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله تعالى على من يشاء، كما قال تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والأظهر أن الصواعق هي الصيحة أو الرعد يعني. عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، ما معنى من هنا؟ سبب. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي بسبب الصواعق، حذر الموت أي مخافة الهلاك، والله محيط بالكافرين أي فحذر الموت هذا مفعول لأجله، والله محيط بالكافرين أي عالم بهم، وقيل جامعهم، وقال مجاهد يجمعهم فيعذبهم، وقيل مهلكهم. من باب الفائدة، لأن هذا تتكرر اسم الله المحيط في القرآن. عندما نقول محيط ما معنى محيط في اللغة؟ أحاط بشيء يعني كان حوله. فعندما تجد في كلام المفسرين يقولون محيط أي عالم، أو محيط يجمعهم، نعم يأتي الأشاعرة المؤولة فيقولون أنتم تؤولون. عندما نقول الله محيط بالكافرين يلزم أن تحملوا اللفظ على حقيقته، أنتم تحملون الصفات على حقيقته فتقولون الله محيط بهم من الله حوله، فكيف يجب عن هذا؟ ما هذا الاعتراض في اللغة؟ هو ماذا أيضا؟ تفسير باللازم. ماذا أيضا؟ ما تفسير باللازم معنى ذلك أن الأصل ثابت، معنى ذلك أن الله حول الكافرين، وأهل السنة لا يقولون هذا، هذا يقتضي الحلول، هذا يقتضي الحلول. لا، نقول في اللغة كلمة محيط في اللغة لا يلزم منها أن يحط بالشيء معنى أن تكون حوله، هذا لا يلزم منه في اللغة. قال شيخ الإسلام في الرسالة العرشية، هذه الرسالة له في المجموع عندما كان يتكلم عن معنى الإحاطة، قال فإنه يقال في اللغة لما قدرت للشيء الذي قدرت على قبضه في أي وقت تريد، نعم أنت محيط به حتى وإن كنت فوقه، فإنك لو وضعت تحت كتفك حبة خردل تستطيع أن تقول أنا محيط به. يعني لو وضعت حبة خردل حتى تكفك هكذا ها؟ تقول في اللغة يصح أن تقول أنا محيط بها، بمعنى إذا جئت وأنا أقبضها قبضتها، فهمت؟ فالله محيط بهم، هذه حطة حقيقية، حطة حسية، ليس حطة معنوية فقط. حطة معنوية هذا لازم من حطة حسية. ما معنى حطة حسية؟ لا نقصد الحطة الحسية مرة أخرى أن الله حولهم، تعالى الله عن هذا، الله عال على عرشه، مستوى على عرشه، عال عليه، بائن من خلقه. المقصود بالحطة حطة حسية بمعنى ماذا؟ أنه لو أراد أن يقبضهم لقبضهم، كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا على حقيقته، نثبت لله قبضة والقبضة من اليد، ونثبت أن الأرض جميعا تكون قبضته يوم القيامة، فهذا إحاطة حسية، والإحاطة الحسية هذه تكون يوم القيامة. فلا مانع في اللغة كما قال شيخ الإسلام أن تقول أن الحبة التي وضعتها تحت يدك أنا محيط بها، فهذه إحاطة حقيقية. وكذلك يلزم منها الإحاطة بالعلم، إذا كان محيطا بهم هذه الإحاطة الحسية فهي إحاطة كذلك إحاطة بعلمه، أي عالم بهم. وقيل جامعهم يوم القيامة، وقال مجاهد يجمعهم فيعذبهم، وقيل مهلكهم. طيب، يكاد البرق أن يقرب، يقال كاد يفعل إذا قرب ولم يفعل، لأن كان من أفعال المقاربة، صحيح؟ يخطف أبصارهم يختلسها، والخطف استلاب بسرعة، الذي يأخذ المال ويجري هذا يقال خطف، أخذ بسرعة. ها؟ كلما كل حرف جملة ضم إلى ما، ما أنا حرف جملة؟ يعني حرف يضاف إلى جملة، كلما من الحروف الملازمة للإضافة للجمل، هناك بعض الأدوات تضاف للجمل. حرف جملة ضم إلى ما الجزاء، فصار أداة للتكرار، يعني أصبحت ماذا؟ تفيد الشرطية ومعناها التكرار، ومعناهما متى ما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه. من الأخطاء اللغوية الشائعة عند المتأخرين ماذا؟ ما هي؟ خطأ شائع تجربة عند المتكلمين، ما هو؟ في كلما، تكرار كلما في جواب الشرط، يقول كلما أكلت كلما أنا شبعت، كلما تعلمت كلما استفدت، هذا خطأ. تكرار كلما في الجواب لا يأتي في اللغة، والقرآن لم يأتي به أبدا. كلما أضاء لهم مشوا، لا تقول كلما أضاء لهم كلما مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا. قاموا يعني ماذا؟ وقفوا، ليس قاموا يعني إلى القيام عكس الجلوس، وقفوا. نعم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، لهم ما الذي أضاء؟ البرق، مشوا فيه. سنشرح المثل وسأذكر شرحه بعد ذلك. وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا متحيرين. فالله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة. الآن سأشرح المثلين، بعدما شرحهم في اللغة سأشرح معناهما. المثل الأول الماء يشرحه الآن. أصابهم بطر فيه ظلمات، من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي فيها، ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هوله من شدته، وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق، وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده. فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين، هذا صرف للمثل المالي كالمثل منه، وصنيع الكافرين والمنافقين معه. فالمطر القرآن، وهذا كلام قال ابن القيم كذلك أو كصيد، وماذا دائما في الشريعة يضرب الله عز وجل مثلا للوحي بالمطر، كآيات الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل سيل وزبد الرمية، المطر الأول والوحي. وقال وكذلك في حديث أبي موسى في الصحيحين، ها مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل أرض أصابها ماء فكان منها قيعان وأجارب الحديد. فدائما الشريعة تضرب المثل على ماذا؟ المثل بالوحي، تمثل الوحي بالمطر، لأن المطر في حياة الأبدان والوحي في حياة الأديان كما يقول ابن القيم. طيب، قال أصابهم مطر في ظلمات من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي فيه، ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هوله من شدته، وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده، من شدة إضاعته يعني. فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معه، حال المنافقين والكافرين مع القرآن. فالمطر القرآن، لماذا؟ لأنه حياة الجنان القلب، كما أن المطر حياة الأبدان، والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك. إذا ما هي الظلمات؟ ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك. والرعد ما خوفوا به من الوعيد، الرعد وما خوفهم الله به من الوعيد بالنار وذكر النار، والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة. هذه الطريقة في تفسير الأمثال ليس متفق عليه من المفسرين من باب العلم في طريقة الأمثال. يقول له كتاب الجمعة من كلامه في تفسير الأمثال من أكبر كتب التي توسع فيها تفسير الأمثال علم الموقعين في بحث القياس، أطال فيه في تفسير الأمثال في القرآن. هذه الطريقة طريقة ابن القيم، وهي طريقة ماذا؟ تسمى التشبيه التفصيلي. ما المقصود بالتشبيه التفصيلي؟ يعني كل فرد من أفراد المثل له ما يقابله في ماذا؟ في المشبه. لكل فرد من أفراد المشبه به له ما يقابله في المشبه. وبعض المفسرين يفسر المثل بطريقة ماذا؟ التشبيه المجمل، يعني مثل حالة بحالة، لا يقول مثلا إن الظلمات هي الكفر أو أن وأن البرق هو الهداية، واضح، وأن الرعد هو الوعيد، واضح. هذه الطريقة طريقة التشبيه التمثيل، التشبيه التفصيل في الحقيقة يعني أبلغ. أبلغ لماذا؟ لأنها تبين إعجاز القرآن، تبين إعجاز القرآن. وقرأ مثلا كلام ابن القيم في تفسيره للمثل الذي في سورة النور، مثل نوري كمشكاة، نعم لو فيها كلام جميل. طيب هنا يقول ماذا؟ يقول هذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن وصريع الكافرين والمنافقين معه في المطر القرآن، لأنه حياة الجنان كما أن المطر حياة الأبدان. والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك، والرعد ما خوفوا به من الوعيد، وذكر النار والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة، والكافرون يسدون أذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه، لا يريد أن يسمع شيئا من القرآن، مخافة أن يهتدي ويؤمن. ها؟ مخافة أن يهتدي ويؤمن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني ارفعوا أصواتكم شوشوا عليه لعلكم تغلبون، حتى لا يسمع أحد من القرآن فيميل إليه، لأن الإيمان عندهم كفر. الإيمان عند المنافق كفر، والكفر موت، والكفر موت. ولذلك قال ماذا؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت هو ماذا؟ الإيمان. إذن ما هو الموت إذن؟ الإيمان. نعم. إذن مرة أخرى، الظلمات هي الكفر، والرعد هو ما يخوف الله عز وجل به عباده في القرآن من فعل الكفر من العذاب والوعيد. نعم. والبرق ما فيه من الهدى والبيان، أن البرق نور. والموت الذي يحضرون منه لا يريدون أن يسمعوا القرآن حتى يقعوا في الإيمان، حتى لا يؤمنوا، والإيمان عندهم موت. إذا كان البرق يخطف أبصارهم، أي القرآن يبهر قلوبهم. فلذلك يصح أن تستدل بهذه الجملة في هذه الآية على عظم تأثير القرآن في القلوب، أن القرآن له تأثير عظيم على القلوب، ويكون سببا في هداية القلوب التي سمعته بتدبر. يعني كلما تأثر شخص بالقرآن تقول يكاد البرق يخطف أبصاره، أي القرآن يبهر قلوبه. وقيل هذا مثل ضربه الله للإسلام، هذا شرح آخر للمثل. انتهى من الشرح الأول للمثل، هذا شرح آخر للمثل الناري. هذا مثل، المثل المائي هذا، هذا مثل ضربه الله للإسلام. فانظر الإسلام، فالمطر الإسلام، والظلمات ما فيه من البلاء والمحن، والرعد ما فيه من الوعيد والمخاوف في الآخرة، والبرق ما فيه من الوعد والوعيد. هذا احتمال آخر، لكن التفسير الأول أصح، اختار ابن القيم أيضا. يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك. نعم، هربوا حذرا من الهلاك، هذا كقول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف، قال ابن عباس كما في مسلم في تفسير هذه الآية، كان الرجل من الأعراب يأتي المدينة فيسلم، فإن ولدت امرأته غلاما وانتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته غلاما ولم تنتج لم تلد خيله يعني قال هذا دين سوء. فقال الله من الناس من يعبد الله على حرف. الحرف هو ماذا؟ طرف. شبه الدين بأرض مثلا، وهذا الرجل على طرف هذه الأرض. لماذا على طرفها؟ ينتظر أن يرى، لو كان هناك خير سيدخل، لو كان هناك شر يخرج بسرعة، يقف على الباب يعني، نعم يخرج بسرعة. فهذا حال هؤلاء المنافقين، أنهم إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك. والله محيط بالكافرين، أي جامعهم، وعرفت معنى محيط، يعني لا ينفعهم هربهم، لأن الله تعالى من ورائهم يجمعهم فيعذبهم، يكاد البرق يعني دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من الشقاوة. يعني دلائل الإسلام والبر يكاد يخطف أبصارهم، يعني يزعجهم، يعني يحثهم على الإيمان لولا أن الله قدر عليهم الضلال والهلاك. كلما أضاء لهم ما شوا فيه أننا منافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان آمنوا، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة. وقيل معناه كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا إنا معكم. هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر أنه كلما أضاء لهم ما شوا فيه كحال ومن الذي ولي عبد الله على حرب، فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابه خير اطمأن به، هي هي كلما أضاء لهم ما شوا فيه نفس المعنى، إن أصابه خير اطمأن به أي مكث في الإسلام. نعم، كلما أضاء لهم ما شوا فيه أي استمروا في البرق، وقلنا البرق هو الهداية، استمروا في الهداية إذا كان فيه خير لهم. نعم، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا تركوا الإسلام، إذا رأوا شدة الوبلاء تأخروا وقاموا أي وقفوا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم أي بأسمعهم، مفرد مقصود به الجمع لأن المصدر لا يجمع، وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بأسمعهم وأبصارهم الباطنة. هم وصفوا قبل قليل أنهم صموا البكم العظم ثم يرجعون في مثل الناري، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ذهبا حقيقيا، إن الله على كل شيء قدير أي قادر. نعم، هذان مثلان عظيمان ضربهم الله عز وجل لحال المنافقين. نعم، والشيخ الإسلام كلام جميل في هذا المعنى، يقول إن كثيرا من المسلمين فيه من النفاق ما لو عافاهم الله، والإيمان الضعيف عند الإيمان ضعيف ونفاق، ما لو عافاهم الله عز وجل وماتوا على ذلك دون أن يبتلوا ماتوا على الإسلام، قد يعذبون ثم يدخلون الجنة، وإذا لم يعافيهم الله وابتلوا في الدنيا يكفرون، وهذا منه ما هذا من النفاق الأكبر. فهذا أيضا موجود، يعني يصح إطلاق هذين المثلين كذلك على المؤمن إيمانا ضعيفا وعنده شيء من النفاق، أنه إذا عوفي لم يبتلى في هذه الدنيا ومات فهذا هذه رحمة من الله، أما إذا ابتلى قد يبتلى، يبتلى مثلا بالسجن بالقتل بغير ذلك ها أو بموت الولد أو فيكفر، فإذا كفر خلاص تحقق منه النفاق الأكبر ومات كافرا عياذا بالله تعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قوله تعالى يا أيها الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الناس خطاب أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة، يعني يا أيها الناس خطاب عام للمسلمين والكفار، ويا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، اعبدوا وحدوا. قال ابن عباس كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، ربكم الذي خلقكم، الخلق اختراع الشيء على غير مثال سبق، والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون لكي تنجوا من العذاب. وقيل معناه كونوا على رداء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله، وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء. إذن يقول لعلكم تتقون معناه تنجوا من العذاب، تتقون العذاب يعني تتقون، ماذا هنا ما تتقون العذاب من التقوى الوقاية. وقيل معناه كونوا على رجاء التقوى بأن تسيروا في ستر ووقاية من عذاب الله، يعني ما المعنى؟ إذا اتقيتم الله بترك الحرام وفعل الواجب فقد جعلتم بينكم وبين عذاب الله ماذا؟ سترا. وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء، ما معنى حكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء؟ ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يقصد أنه لا يلزم من عبادتكم أن تدخلوا الجنة، بل هناك حكم الله قد يدخلكم الجنة وقد يدخلكم، ولكن إذا لم يدخلكم الجنة معنى ذلك أنكم لم تعبدوه العبادة التي أرادها، لم تكونوا مخلصين في هذه العبادة. أما إذا أتيتم العبادة على وجهها فالله كتب على نفسه أن يثيبكم عليه ويدخلكم الجنة. طيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والله والحلف لمسلم، قال والله وإني رسول الله ما أدري ما يفعل بي. ليس معنى هذا أن الله قد يدخل المؤمن النار، حاشاه من هذا سبحانه وتعالى، فإن هذا ظلم والله حرم الظلم على نفسه، إنما المعنى لا أدري هل يقبل الله عملي أم لا. نعم، قال سيبويه لعل وعسى حرف ترجل، وهو من الله واجب، الرجاء من الله واجب الوقوع، عندما يقول عليكم تتقون يعني لابد أنكم لو عبدتم هو العبادة الحقيقية أن هذا سيطيكم ناره، هذا معنى واجب أن الله أوجب على نفسه أن يطيكم ناره إذا عبدتموه. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، وقيل مناما وقيل وطاء، المعاني متقاربة، الوطاء هو ما تطعوه بقدمك فراش يعني. نعم، لا، لعل دائما في القرآن موجب، إذا كانت على من كلام الله عز وجل، إذا كانت على لسان الله ليس على لسان البشر. يعني النبي يقول فرعون لعلي أبلغ الأسباب، هذه ليست للقطع، هذه للتعليم أو للرجاء، ليست تعليم للرجاء. فهنا لعلكم تتقون قد يقال إنها تعليلية كما قال بعض المفسرين كما ذكرت، لأن العلاقة تأتي للتعليم، والأصل حملها على حقيقتها وهي ماذا؟ الرجاء. والرجاء من الله عز وجل واجب. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، وقيل منما وقيل مطوعا أي ذللا، ولم يجعلها حزنا. حزنا يعني ماذا؟ الحزن عكس السهل. حزنة يعني يصعب المشي فيها، فيها حجارة وفيها حفر، بجعلها منبسطة. الحزن عكس السهل. نعم. لم يجعلها حزنة أي ذللا، ولم يجعلها حزنة ليمكن القرار عليها. عن عبد الله أي ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فقلت إن ذلك عظيم. ثم أي قال تقبل ولدك مخافة أن يطعن معك، قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. مناسبة الحديث للآية أن الله قال عبود ربكم الذي خلقكم، عبود ربكم الذي خلقكم، فهذا فيه، وهذا أول فعل أمر في القرآن. ما هو أول فعل أمر في القرآن؟ عبود. وفيه الاستدلال بماذا على ماذا؟ بالربوبية على الألوهية، بالربوبية على الألوهية. ولذلك في الحديث قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تعبد غيره وخلقك، فهذا فيه إبطال عبادة غير الله استدلالا بربوبيته، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. طبعا تعرفون هذا. قال والجعل هنا بمعنى الخلق. ما معنى بمعنى الخلق؟ لأن جعل لها معنيان، جعل بمعنى صير ويتنصب مفعولين، جعلت اللبن جبنا، وجعل بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق. إنا جعلناه قرآنا عربيا. ما معنى جعل هنا؟ صير، ليس خلق كما يقول المعتزل، صير. أما جعل هنا بمعنى خلق، جعل لكم الأرض فراشا. ولذلك كيف تعرف فراشا؟ لا، أنت لو قلت بمعنى خلق تنصب مفعول واحد، ما جعل بمعنى خلق تنصب ماذا؟ مفعولا واحدا. أما جعل بمعنى صير تنصب مفعولين، فتكون فراشا حال، يعني جعل الأرض مفروشة حال. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، وقيل ملما وقيل ذللا إلى آخره، ذكر الحديث بعد ذلك. قال وجعل هنا بمعنى الخلق، والسماء بناء سقفا مرفوعا، وأنزل من السماء أي من السحاب ماء وهو المطر، فأخرج به من الثمرات، من ألوان الثمرات وأنواع النباتات، رزقا لكم أي طعاما لكم، وعلفا لدوابكم، فلا تجعلوا لله أندادا. الاستدلال بالخلق وبإنزال المطر وبإنبات النبات استدلال على وجوب إفراد الله بالعبادة، وكذلك استدلال على البعث والجزاء. كثيرا ما يستدل الله عز وجل في القرآن على البعث والجزاء بماذا؟ بإنزال المطر، هذا كثير جدا في القرآن. نعم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وبتت من كل زوج بيت، ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. نعم. فهنا أيضا ذكر إنزال الماء لإثبات ما يترتب على هذه العبادة من بعث وجزاء، من بعث وجزاء. رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات، من ألوان الثمرات وأنواع النباتات، رزقا لكم طعاما لكم، وعلفا لدوابكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا تعبدونهم كعبادة الله والند والمثيل. قال أبو عبيدة الند الضد، وهو من الأضداد، والله تعالى بريء من المثل والضد. يعني كلمة ند تطلق على المثل، لا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا، أو أضدادا، لأن أضداد يعني تقولون الله لو ضد يغلبه، لو ضد يغلبه. تعالى الله عن هذا. وأنتم تعلمون، هذه جملة حالية، يعني أنتم تعلمون أنه واحد خالق هذه الأشياء. فإذا كان واحدا في الخلق وجب أن يكون واحدا في العبادة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. إن كنتم في ريب أي وإن كنتم في شك، لأن الله تعالى علم أنهم شكون. إن كنتم في ريب، الريب هو الشك، لأن الله تعالى علم أنهم ماذا؟ شكون. مما نزلنا يعني القرآن على عبدنا أي محمد، فأتوا أمر تعجيز. والله عز وجل وصف نبيه بالعبودية في مقام تنزيل القرآن، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، مما نزلنا على عبدنا، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده في هذه المقامات الثلاث وهي من أشرف المقامات وصفات العبودية مما يدل على شرف العبودية. فأتوا أمر تعجيز، أمر ماذا؟ تعجيز، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا. فأتوا بصورة، والصورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر، هذا تعريف الصورة. من أسأرت أي أفضلت. تعرفون السؤر؟ السؤر هو ما بقي في الكوب بعد الشراب، يعني هذا سؤر مثلا، ما بقي في الكوب بعد الشراب يسمى سؤر، لو الباقي. نعم، فسميت الصورة صورة قيل لثلاثة معاني. المعنى الأول الذي ذكره أن صورة القطعة، لأن الباقي في الكوب قطعة من الماء، جزء يعني، فسميت صورة ماذا؟ لأنها جزء، كما أن الذي تتركه في الشراب جزء من الذي شربته، صحيح؟ من أثرت أي أفضلت، أفضلت يعني ماذا؟ أبقيت، أفضلت يعني أبقيت، والفضل والباقي. حذفت الهمزة، يعني أصلها صقرة، صار ماذا؟ صقرة، حذفت الهمزة للتخفيف. وقيل السورة اسم للمنزلة الرفيعة، كما قال النبي غد بياني: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دون يتذذب، يمدح رجلا ملكا فيقول: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني أعطاك ماذا؟ منزلة. فقيل سميت السورة سورة لأنها منزلة عالية، منزلة عالية. ومنه سور البناء لارتفاعه، ولكن السور في الحقيقة من المعنى الثالث، لأن السور هو المعنى الثالث للإحاطة، يعني هو الآن دمج معنيين في معنى، جعل السور بمعنى المنزلة ومنه السور، لا السور هذا معنى ثالث، هو ماذا؟ للإحاطة. سمي السور سورة لما يحيط بالشيء، فسمي السورة لما تحيط بمقصدها ومعانيها، لها معنى كامل تحيط به، واضح هذا؟ وهذا السبب، هذا المعنى الثالث لمعنى الصورة في اللغة، هذا السبب أن الله تحداهم بصورة ولم يتحداهم بآية. هناك من الآيات ما هو أطول من الصورة، الصورة هي صورة الكون، أصغر صورة في القرآن، لأنه قال: فأتوا بصورة من مثله، حتى لو كانت أصغر صورة كصورة الكون. طيب، هناك آيات أطول من صورة الكون، آيات كثيرة أطول من صورة الكون بكثير جدا، صحيح؟ لماذا لم يتحداهم بآية؟ لأن الآية لا تجمع مقاصد المتكلم، الذي يجمع مقاصد المتكلم ماذا؟ هو الصورة الكاملة، لذلك كان التحدي بصورة، وإن كانت الصورة أصغر من كثير من الآيات، واضح؟ لأن المقصود التحدي بماذا؟ بمعنى كامل، والصورة دائما لابد أن تشمل ماذا؟ كل صورة لها مقصد، لها مقصد، يعني هذا كتب ألفت في هذا، كتاب البقاع مصاعد النظر في مقاصد الصور، كما المقاصد كل صورة لها مقصد ولا غرض. نعم، وكل صورة تدور حول هذا المقصد وهذا الغرض، حتى إن كان لها موضوعات متفرقة، لكن كل هذه الموضوعات تعود إلى ماذا؟ إلى هذا المقصد وهذا الغرض. طيب، فأتي بصورة من مثله. طيب، قال: وقيل سميت صورة لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكمال سور القرآن، كما في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فيرتقي في الجنة. كل آية منزلة، فلان هذا أن الصورة ماذا؟ لها منازل حتى يستكمل القارئ المنازل باستكمال سور القرآن. فأتوا بصورة من مثل مثل القرآن. وادعوا شهداءكم، أي واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله. وقال مجاهد: ناسا يشهدون لكم، يعني هناك احتمالان، أن الشهداء الآلهة التي تستعينون بها، أو الشهداء يعني هاتوا ناسا منكم يشهدون لكم. وهذا فيه تحدي آخر، فيه تحدي آخر، ما هو؟ إذا أردت أن كان بينك وبين شخص خصوما، وأردت شخصا يحكم بينكم، فتقول له: هات حاكم يحكم، هات حاكم أنت لتأتي بالحاكم يحكم، لأنك متأكد أنك على حق. فكذلك قال الله: أدعو لكم من أدعو ماذا؟ شهداء، ياك هاتوا أنتم الشهداء من عندكم. نعم، لأنه لا أحد سيشهد أن الذي أتيتم به القرآن، لا عاقل سيشهد أن الذي أتيت به القرآن حتى وإن كان سهيلا من عندك، فهمت هذه؟ نعم، قال: وادعوا شهداءكم. نعم، أي من دون، قال مجاهد: ناسا يشهدون لكم إن كنتم صادقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه. فلما تحداهم عجزوا، فقال: فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا أبدا فيما بقي، لم، إذا دخلت على الماضي تخلصه على المضارع، تخلصه للماضي ولم تخلصه للمستقبل، فلن تفعلوا في الماضي ولا المستقبل. وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز، وأن القرآن كان معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام حيث عجز عن الإتيان بمثله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، آمنوا واتقوا الإيمان بالنار، آمنوا واتقوا بالإيمان النار، اتقوا بالإيمان النار، اتقوا النار بالإيمان يعني، التي وقودها الناس والحجارة، أراد بها الأصنام، لأن أكثر أصنامهم كانت منفوتة من الحجارة، كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني وقود جهنم، أعدت أي هيئت الكافرين، وهذا فيه دليل على أنها موجودة خلافا بالمعتزلة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أي أخبر. والبشارة كل خبر، كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه، سميت البشارة بشارة لأن البشرة تتغير، فالبشارة هذه قد تكون بالخير وتكون بالشر، بالخير يظهر على البشرة الفرح وبالشر يظهر عليها الحزن، كما قال بشر الذين كفروا بعذاب أليم، بعضهم يقول هذا استهزاء، لا أظن أن هذا ليس استهزاء، لأن البشارة في نقطة الأعلى تطلق على الخير والشر. طيب، ويستعمل في الخير والشر كما قال هنا، وفي الخير أغلب، ولكن لا يمنع من هذا استعماله في الشر، وجاء هذا في القرآن. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا أول اقتران في القرآن بين الإيمان والعمل الصالح، وجاء هذا في القرآن كثيرا جدا، يقولون في 68 موضعا اقتران الإيمان بالعمل الصالح، مما يدل على ماذا؟ أن العمل شرط وركن في الإيمان، وهذا ليس عطفا يقتضي المغايرة كما يدعي المرجئة، المرجئة يدعون أن العمل ليس من الإيمان ويستدلون بهذه الآية، والآية دليل عليهم لا لهم، لأن العطف لا يقتضي المغايرة في كل حال، فالعطف منهما هو للمغايرة، منهما هو ماذا؟ عطف خاص على العام، كقوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فعطف جبريل وميكال على ماذا؟ على الملائكة، ولو قال إن أحد إن هذا عطف مغايرة فإن جبريل وميكال من الملائكة، بل هذا عطف خاص على العام. كذلك هنا عطف الإيمان، عطف العمل على الإيمان، مع أن الإيمان فيه عمل من باب عطف خاص على العام تأكيدا على أهمية العمل، فالآية فيها دليل على أن العمل من الإيمان، وفيه تأكيد على أهمية العمل، أي عمل الصالحات أي الفعلات الصالحات، يعني المؤمنين الذين من أهل الطاعات، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمل الصالحات أي أخلص الأعمال كما قال فليعمل عملا صالحا. فأيضا من عمل الصالحات أن يكون العمل صالحا موافقا للسنة أي خاليا من الرياء، قال معاذ العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء العلم والنية والصبر والإخلاص وكذلك المتابعة، والعلم يأتي المتابعة، العلم هو المتابعة، أن لهم جنات جمع الجنة، والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة سميت بها لاجتنانها، سميت بها ها ترجع إلى ماذا؟ إلى الجنة، يعني سميت الجنة بهذا الله لاجتنانها وتفترها بالأشجار، البستان الحديقة التي فيها أشجار ملتفة تفتر من دخلها، تسمى جنة، لأن هذه المادة الجيم والنون والنون جنة باللغة تدل على ماذا؟ على الستر، نقول الجنين مستور في بطن أمه، المجنون عقله واقف، الجنة لا تراها لأنك تدخل فيها فتسترك أشجارها. نعم، والجنة البستان الذي فيها أشجار مثمرة سميت بها لاجتنانها وتفترها بالأشجار. وقال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس ما فيه التمر، الفردوس ما فيه العنب، والجنة ما فيها النخيل، يعني هذا أيضا قول بعض اللغويين كالفراء، تجري من تحتها أي من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار أي المياه في الأنهار. فالماء هذا من باب ماذا يسمونه مجاز مرجع العلاقات المحلية، النهر هو الشق، أصل النهر ماذا؟ هو الشق، نهر أي شق، الشق الذي يجري فيه الماء، فالذي يجري ليس الشق لما الذي يجري ماذا؟ الماء، فعبر عن الماء بمحله هو النهر أي مياه في الأنهار، لأن النهر لا يجري، لأن كلمة نهر معناها ماذا؟ شق. طيب، وقيل من تحتها أي بأمرهم، لقول تعالى حكاية عن فرعون وهذه الأنهار الأنهار تجري من تحتها أي بأمري، ما معنى هذا يعني؟ تجري من تحتها الأنهار يعني تجري بأمرهم الأنهار من تحتها، يعني هم يأمرونها فتجري، والمعنيان صحيحان. المعنى الثاني هذا الذي ذكره في إشارة له في سورة أخرى في قول تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ما معنى الآية؟ معنى يفجرونها تفجيرا يعني يشقونها حيث شاء، يعني أنت عندك البيت في الجنة عندك النهر أمام البيت، تريد خلف البيت تشيل خلف البيت يكون خلف البيت، ها تريد في أي مكان تشيل، هل معنى يفجرونها تفجيرا؟ لأن هذا فيه إشارة إلى أن نعيم أهل الجنة متجدد، وهذا المعنى موجود كثير في القرآن، أن نعيم أهل الجنة ماذا؟ ليس نعيما ثابتا بل يتجدد دفعا للملل عن النفوس، دفعا للملل عن النفوس، فإن النفس قد تمل من الشيء الواحد. فهنا يقول تجري بأمرهم، يعني يجعلونها حيث شاء، والمعنيان محتملان في الآية. طيب كقول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحت، يعني أنا أمرت أن أشقها من تحت في هذا المكان أو في ذاك المكان، أي بأمري. والأنهار جمع نهر، سمي به لسعته وضيائه، ومنه النهار. وفي الحديث أنهار الجنة من غير أخدود، كما قال ابن القيم في النونية أنهارها من غير أخدود جارت سبحانه منسكة عن الجريان، يعني أنهار الجنة ورد في هذا الحديث، ولكن لا أدري إن هذا صحيح أم لا، نحتاج إلى مراجعة. هو يقول في الحاشية صححه على مسند الأخير بهقي، لكن نحتاج إلى مراجعة. على كل حال يعني ابن القيم ذكر هذا المعنى، صححه ابن القيم وذكر هذا المعنى في النونية، أنهارها من غير أخدود جرت، يعني النهر يجري من غير شقة، يعني الماء هكذا عالي ولو يمسكه اليمين والشمال يمسكه. نعم، وهذا من قدرة الله عز وجل. تجري من تحت، أي من تحت، قرأنا هذا. قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، كلما أي متى ما، مضى معنا كلما رزقوا ويطعموا منها، أي من الجنة، كلما رزقوا منها من الجنة من ثمرة، فمن هنا ها زائدة لتأكيد العموم حتى تكون الثمرة نص في العموم، هذا معروف، فرق بين قولك ما معي مال وما معي من مال، ما معي من مال نص في العموم، ما معي مال عموم محتمل. نعم، من ثمرة أي ثمر، أي ثمرة، كلما رزقوا منها من ثمرة، ومن صلة، ما معنى صلة؟ زائدة، كلمة صلة يعني زائدة. وعندما يقولون هذا حرف زائد في القرآن يقصدون الزيادة من حيث اللغة، ليس زيادة من حيث المعنى، القرآن ليس فيها حرف زائد معنوي أبدا، ها؟ لا يمكن أبدا أن يكون حرف في القرآن زائدة في المعنى، بل هي زائدة في المعنى للتأكيد، فهي ليست تأكيد العموم، لكن في العرب تستطيع أن تحذفها، تقول ها رزقوا ثمرة. طيب رزقا أي طعاما، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قبل رفع على الغاية، الرفع على الغاية يسمى قطع عن الإضافة، القطع عن الإضافة هو أن يحذف المضاف إليه في قبل وبعد وأسماء الجهات الست وأمام وخلف، ويقصد أن يكون المضاف إليه المحذوف ويصبح المضاف مبنيا على الضم، مثل قوله تعالى مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل ماذا؟ من قبل النصر ومن بعد النصر، هنا حذفنا المضاف إليه هو النصر. نعم، والمضاف هو قبل أصبح ماذا؟ مبنيا، فعندما تعربه تقول مبني على الضم في محل النصر. لا، هذا ليس تنوين العوض، هذا ليس تنوين أصل، تنوين العوض كتنوين جوارم وغواش عوض عن حرف، أو تنوين حينئذ عوض عن جملة، أو تنوين كل، قل كل يعمل على شاكلة عوض عن اسم، تنوين عوض قليلون عن حرف أو عن جملة أو عن اسم، هنا هذا ليس تنوين، هذا بناء ليس تنوين، فنقول قطع عن إضافة فبني على الضم، بعضهم يعبر أنه رفع على الغاية، رفع على الغاية يعني قطع عن إضافة فبني على الضم. قال الله تعالى ذكر الآية هنا لله الأمر من قبل ومن بعد في الروم، قيل من قبل في الدنيا، يعني كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل ماذا؟ يعني هذه الثمرة، هذا العنب يشبه العنب الذي كنا نأكله في الدنيا، هذا قول. وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم، يعني كلها لون واحد لكن طعم مختلف، هذا قول آخر. فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى. الآية لها معنى جميل ذكره بعض أهل العلم، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أنك لو أكلت الثمرة الوحيدة في الجنة كالتفاح، عندما تأكل تفاحة أخرى لها طعم آخر غير الأولى، لو أكلت مليون تفاحة كل تفاحة لها طعم، هذا في النوع الواحد من الفاكهة. نعم، فكيف بأنواع الفاكهة المختلفة؟ هذا دفع للملل عن النفوس، أنت لو أكلت تفاحة كل يوم ستتملل في الدنيا، فالملل في الجنة مدفوع بتنوع الأنواع وكذلك بتساوة نفس الجنس في الطعوم. نعم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه قال من ثمر فلهم كل الثمر التي يرزقون في الجنة، فكل واحدة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأوتوا به متشابه، متشابه في الشكل مختلف في الطعم، متشابه في الشكل مختلف في الطعم. طيب فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى وليست كذلك، وأتوا بها الرزق متشابها، قال ابن عباس ومجاهد والربيع متشابه الألوان مختلف في الطعوم. فاختلافه في الطعوم اختلاف ليس فقط في الأجناس، بل الجنس الواحد مختلف فيما بينهم، يعني اختلاف أجناس علب وتمر وتفاح مثلا، والجنس الواحد التفاح مثلا كذلك مختلف في الطعوم. وأنا تتجنب في الدنيا، هل الجنس الواحد من الفكرة قد تأكل ثمرتين من الفكرة من نفس النوع طعمهم مختلف؟ الله أقدر على هذا أن يجعل هذا في الجنة. ها؟ طيب، أوتوا به للرزق متشابهًا، قال ابن عباس متشابهًا في الألوان مختلفًا في الطعوم، وقال الحسن قال الحسن وقتنا متشابهًا أن يشبه بعضه بعضًا في الجودة، هذا أيضًا معنى صحيح. وكل هذه المعاني لا تعارض بينها، هذا من خلاف التنوع في التفسير وكله صحيح. يعني تصح أن تقول ماذا؟ أنها متشابه بمعنى ماذا؟ يشبه بعضه بعضا في الجودة. من يأتي بمثال من القرآن على متشابه بهذا المعنى يشبه بعضه بعضا في الجودة؟ الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه، معنى متشابه أن يشبه بعضه بعضا في الحسن في الجودة، ليس الكتاب من إعجاز القرآن أنه متساو في درجة الحسن، ليس ككلام البشر. البشر لو كتب كتابا قد يحسن في مواضع ويخطئ في مواضع، ليس متشابها في الجودة والحسن. طيب، فكل هذه معاني محتملة وهي صحيحة في الآية، يشبه بعضها بعضا في الجودة أي كلها خيار لا رذالة فيها. الرذالة يعني الرديء، والخيار الجيد، يعني كلها جيدة لا رديء فيها. قال محمد بن كعب القرظي يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب، هذا المعنى أيضا صحيح. هل كل هذه معاني صحيحة؟ وهذا من خلاف التنوع في التفسير. يشبه ثمر الدنيا غير أنه أطيب. طب لماذا يشبه ثمر الدنيا؟ ما العلة في أن يجبه ثمر الدنيا؟ نعم؟ للتعريف، لأن الإنسان يعني لا يحب أن يأكل شيئا لا يلفه. ها؟ عندما أتيت إلى مصر وجدت المحشي ما أحببته، صحيح؟ أو الملوخية مثلا، هذا لا تعرفه. ها؟ فأنا أحب المحشي جدا يعني الملوخية، فالإنسان يحب ما يلفه يعني. فكذلك في الجنة الله يعطيهم ثمار كانوا يعرفونها في الدنيا، كانوا يعرفونها في الدنيا حتى يألفوا أكلها، حتى يألفوا أكلها في الآخرة. فيشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب. وقيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، يعني يشبه هذا اسم تفاح كما هو في الدنيا والطعم مختلف، وهذا معنى أيضا صحيح. انظر كم معنى، كل هذه المعاني هذا يدل على سعة معاني القرآن، كل هذه المعاني يصلح أن تدخل في المتشابه. ها؟ مختلف في الاسم متشابه في الاسم. العلم هنا الجنة فيها علم لكن طعمه ليس كعنب الدنيا، الجنة فيها تفاح لكن طعمه ليس كتفاح الدنيا. وهذا القول قول ابن عباس، قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي، يعني الجنة فيها عنب لكن ليس أبدا كعنب الدنيا، وفيها فاكهة وكذا وكذا لكن ليس كفاكهة الدنيا، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. نعم، وهذا المثل استدل به مثل الجنة، هذا استدل به شيخ الإسلام في التدمرية على قاعدة مهمة جدا في الرد على المبتدع المعطلة. من يعرفه مثل الجنة؟ كيف نرد على المعطلة بمثل الجنة؟ ها؟ أن المعطلة يقولون لو أثبتتم لله يد هذا يقتضي التشبيه، فلابد أن نؤول اليد فنقول إنها ماذا؟ القدرة. فنقول لهم يلزمكم أن تنفوا حقائق النعيم في الجنة، لأنكم تثبتون أن الجنة فيها عنب وليس كعنب الدنيا، فأثبتوا لله يد ليس كيد الإنسان. فإذا كان المخلوق يختلف في الاسم ويختلف في الصفة، فمن باب أولى أن نقول إن الخالق يختلف في الصفة. وضع هذا المثل، مثل ذكره في التدمرية. قال تعالى ولهم فيها أي في الجنان أزواج نساء وجواري، يعني من الحور العين، ليس مقصود بالجواري الإماء يعني. الجنة ليس فيها ملك، يعني من الحور العين. الجوار يطلق على الجارية، والجارية هي المرأة الصغيرة، يعني من الحور العين مطهرة، أي من الغائط والبول والحيض والنفاس والمصاف والمخاط والمني والوالد وكل قدر. وكذلك وقيل مطهرة بمساوي الأخلاق، والمعنيان صحيحان، طهارة حسية وطهارة معنوية، المعنيان صحيحان. ولهم وهم فيها خالدون دائمون لا يموتون ولا يخرجون منها ولا تنام النعيم، أن تعلم أنك لن تنتقل من هذا النعيم ولن تموت. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة أو الجماعة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، يعني على صورة القمر في ماذا؟ والعرب تضرب المثل بالقمر في الجبال، ليس معنى أنهم قبر يعني لشكل لم يكون كالقبر، هذا تشبيه معناه ماذا؟ الجمال. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، كوكب الدري كوكب المضيء، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يسفلون يبصقون ولا يتمخطون، المخط من عندي من الألف، أمشاطهم الذهب. ليس معنى هذا أنهم يتشعثون، فإن الجنة ليس فيها شعث، شعث يعني يكون شعره ثائرا، لا، هم يتمخطون تنعما كما أنهم يأكلون تنذذا، فالجنة ليس فيها جوع، يعني إذا بقي بدون أكل ورسول لن يموت ولن يشعر بشيء، لن يتضرر، إذا لم يأكل تنعما وتنذذا، ليس لإبقاء البدن. كذلك يمتشط ويتطيب، ليس تطيب لأنه قبيح الرائحة، لا، هو يتطيب تنعما، نعم. أمشاطهم الذهب ورشهم المسك، ما معنى رشهم؟ عرقوهم، عرقوهم مسك، ليس معنى هذا أنه يعني هناك الجنة فيها شمس أو حرارة فيعرق، لا، الجنة ليس فيها شمس وليس فيها وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، نعم، بل العرق ينزل مسكا، ينزل مسكا، ليس بسبب الدنيا، بسبب الحرارة، حرارة الجسد، العرق خلقه الله لماذا؟ حتى يبرد الجسد عند ارتفاع الحرارة، تبريد الجسد، هذا ليس في الجنة، فهم يعرقون في الجنة حتى يكون ماذا؟ طيب ذاتي في أبدانهم، ويضيفون على ذلك طيبا آخر وهو مجامرهم الألوة، المجامر جمع مجمرة، والمجمرة التي يوضع فيها الطيب، والألوة عود الطيب، عود، تعرفون العود؟ أفضل أنواع الطيب، ليس ألقى من نتيجة من العام، هكذا قال بعض أهل العلم، قالون أنهم قالوا، لكن هذا لم يرد في حديث صحيح والله أعلم، أنهم قالوا إن الأكل يخرج على يتغوطون، يخرج على أبدان ماذا؟ رشحا. طيب، وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني كلهم يكونون على شكل أبيهم آدم شكلا وخلقا، 60 ذراعا في السماء يعني طوله يكون تقريبا 50 متر في الجنة، حتى يعظم جسده فيزيد نعيمه. نقف هنا موقف مناسب، صلى الله عليه وسلم.